سمعنا من بعض طلبة العلم أن سماحتكم قلتم أن من زاد في سرعة سيارته عن 120 كيلو وحصل له حادث وتوفي يعتبر منتحرا، فما مدى صحة هذا القول؟ لا خطر من شيء في هذا، لكن ما تكفيني كما سمع من شيء في هذا، ولكني إنما أوصي بعدم السرعة، أوصي لا يستطيعون يحذره من السرعة، وقل السرعة في الحديث طريق لهلاك نفسك وهلاك غيرك، فالواجب عليك أن تأخذ طريق السوي والعادة التي يسير إليها ولا يمرون ويوجه إليها حتى تكون آخرا بحيطة نفسك ولمن معك. هذا هو الواجب على أصحاب السيارات، أن يسلك الطريق السوي وأن يزيد في السرعة التي تضرهم وتضر غيرهم ثقة بأنهم سالمون وأنه هذا كله من الشيطان. من يقول أنك سالم وأنك لا تقع فيه خطأ، هذا لا شك أنه من التساهل الذي لا ينبغي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.